ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين وعلى رسولك الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره يا مولانا. وانصرنا يا ربنا كما نصرته واحمنا كما حميته واكفنا كما كفيته وآتنا كما آتيته يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك أنت وأهلك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسألك يا حي يا قيوم. أسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبملكك الذي ملا أركان عرشك يا عظيم. أسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية وأن تخرج الأسحار كلها والحسد وآثار العيون وكل العقد من الجسد ومن الأهل والولد ومن البيت ومن الأرض ومن الكواكب والنجوم. أخرجها يا ربنا كلها كلها كلها. أخرج يا ربنا الأسحار. أخرج يا ربنا الأسحار. أخرج يا ربنا الأسحار والعقد. أخرج يا ربنا الأسحار والعقد. أخرج يا ربنا الأسحار والعقد. أخرج يا ربنا الأسحار والعقد من داخل الجسد وخارج الجسد من داخل الجسد وخارج الجسد. أخرج يا ربنا الأسحار. أخرج يا ربنا الحسد والعيون. أخرجها كلها كلها كلها. أخرجها كلها كلها كلها يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطلها يا ربنا كلها وأخرجها. أبطلها يا ربنا كلها وأخرجها. ما كان على العقل والإدراك ما كان على العقل والجسد وما كان على الروح والبدن وما كان على الحظ والنصيب وما كان عليه وعلى أهله والولد. أخرج يا ربنا الآثار. أخرج يا ربنا الآثار. أخرج يا ربنا الآثار والعقد. أخرج يا ربنا الآثار والعقد. والعقد أخرج يا ربنا الآثار والعقد ومن عليها أخرج يا ربنا الأثر والمؤثر من الرأس ومن العقل والسمع والبصر ومن الذهن والإدراك والذاكرة ومن القلب والصدر والبطن والفرج ومن أرحام النساء ومن أرحام النساء ومن القفا والظهر ومن العمود الفقري والحبل الشوكي ومن النفسية وسبب العصبية ومما كان على الرزق ومما كان على الحظ والنصيب ومما كان على الزواج ومما كان على الزوج وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه استخرجها أخرج يا ربنا ما في الجسد استخرجها أخرج يا ربنا ما في الجسد أخرج يا ربنا ما في الرأس وما في الأحشاء أخرج يا ربنا السحر والساحر أخرج يا ربنا الحسد والحاسد أخرج يا ربنا العشق والعاشق أخرج يا ربنا العقد والعاقد أخرج يا ربنا العيون ومن عليها استخرجها يا ربنا أخرج بلاء عظيما على الدم والصديد أخرج يا ربنا ضرا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار العيون وشياطينها استخرج من وعاء أخيه أخرج يا ربنا البلاء والأعداء والعقد من الروح وسائر الجسد أخرجها يا ربنا ومن عليها أخرجها يا ربنا ومن خاطها وحاكها وثبتها أخرج ما في الجسد وما في الأرض لنا وما على الكواكب والنجوم لأجلنا وما عند ساحر وساحرة لنا وما هو فينا ولأجلنا وما هو علينا ومن تحتنا وما هو من أمامنا ومن خلفنا وما هو عن أيماننا وعن شمائلنا وبطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا الأسحار على الورق وعلى العظام على الورق والعظام وعلى الشعر وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الخيوط والحبال والسبح وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الخرز وعلى الحديد والمعادن وعلى الحديد والمعادن أخرج الأسحار كلها ما كان على الحجر ما كان بين الحجر وما كان تحت الحجر وما كان مدسوسا في التراب وما كان مغروزا ومرشوشا ومنثورا ومدسوسا وما كان مربوطا وما كان معقودا وما كان ثخينا وما كان مخدوما وما كان محروسا وما كان محروزا وما كان مخدوما وما كان موكلا عليه ويتنقل ويتجدد بالليل والنهار على أثر لنا عند ساحر وساحرة وعلى صورة وعلى خاتم ودبلة وعلى خاتم ودبلة وعلى ملابس لنا وعلى آثار مشينا وعلى ما سرق منا من نعال وملابس وعلى شعر لنا ربط عند ساحر وساحرة على الهوى والعشق وعلى الظلم والانتقام وعلى الحسد والحقد وعلى غيرة شديدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار وأخرجها يا ربنا بحولك وأخرجها يا ربنا بقوتك وأخرجها يا ربنا بقدرتك أخرج يا ربنا الأسحار والعقد أخرج يا ربنا الأسحار والعقد والعقد الحسدية والعقد الحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة رحمة من ربك رحمة من ربك أخرج يا ربنا الأسحار والحسد والعيون ومن عليها ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها يسر خروج الأسحار ومن عليها والعقد والحسد والعيون والأنفس ومن عليها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه

ഇന്നല്ലാഹ ഖാദിറു അഖ്രിജ് യാ റബ്ബന മാ ഫിർ റൂഹി വൽ ജസദ് أخرج يا ربنا ما على العقل والبدن من آثار الأسحار من آثار الأسحار ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد والعيون يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أسألك باسمك الأعظم يا عظيم أسألك باسمك الأعظم يا عظيم الذي إذا دعيت به أجبت الذي إذا سئلت به أعطيت إلا شفيت عبدك وأماتك إلا شفيته وأهله أجمعين شفاء لا يغادر سقما اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ربنا وابطل أسحارنا وحسدا فينا يا مولانا واحلل يا ربنا عقدنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها حاسق وعليها حاسد يا ربنا يا كبير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون استخرجها من وعاء أخيه استخرجها من وعاء أخيه أخرج يا ربنا أسحار كلها والحسد وآثار العيون والأنفس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد يا صمد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن اللهم أخرج يا ربنا مسجونا في الجسد ومسجونا لأجلنا يتابع الأسحار ويحرس العقاد عليك بهم يا ربنا وفك أسر المسجون على الأسحار والحسد والعقاد فك أسره يا ربنا الآن الآن الآن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، وأخرجني مخرج صدقاء، وأخرجني مخرج صدقاء، وأخرجني مخرج صدقاء، وأخرجني مخرج صدقاء، وأخرجني مخرج صدقاء. فأخرجناهم، أخرجهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم، أخرجهم يا ربنا من العقل والجسد، أخرجهم يا ربنا من الإدراك والذهن والبدن، أخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، أخرجهم يا ربنا من العلم والرزق، أخرجهم يا ربنا من الدين والاستقامة، أخرجهم يا ربنا من الزوجين والذرية، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من البيت وما يملكونه. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، فك يا ربنا الأغلال، فك يا ربنا الأغلال والقيود من مسجونين في الأجساد، من مسجونين في الأجساد على الأذية، على الأذية وعلى الدمار وعلى الأذى من وطأة الأسحار والحسد والعيون. اللهم حلها يا ربنا وفكها، فك يا ربنا الأغلال والقيود يا ربنا، يا ربنا من مارد وإفريت في الجسد ربطه ملك ظالم، ربطه سلطان هاشم، ربطه فرعون. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. فك يا ربنا المأسور، فك يا ربنا المأسور في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، وفك المأسورين بالأسحار من عبيدك وإمائك يا ربنا. فك يا ربنا المغلوبين، فك يا ربنا المسجونين في سجن الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقاد يا ربنا يا صمد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا. فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، وأخرجني مخرج صدق. استخرجها من وعاء أخيه، يسر يا ربنا الخروج، يسر يا ربنا الخروج للأسحار والعقد، للحسد وآثار العيون، ومن عليها ومن كان عاشقا. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. فأخرجناهم، فأخرجناهم، الله أكبر، فأخرجناهم، فأخرجناهم، ربنا أخرجنا، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، ربنا أخرجنا، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجنا من كان فيها أخرجها ربنا من في الجسد والروح ومن كان على الحظ والنصيب والأخلاق والحلم والدين والعفة والشرف والكرامة أخرج ربنا من عشق الجسد أخرج ربنا من خدم الساحرة والساحرة وحرس الأسحار والعقد أخرج ربنا الظالم فأخرجناهم أخرج ربنا من كان في البيت ظالما ساهرا حاسدا حاقدا أخرج ربنا من كان في مقر العمل ظالما ساهرا حاسدا فأخرجناهم أخرج ربنا من كان له أمد بعيد من كان له وقت كثير سنوات عديدة ومنذ الطفولة في الجسد ومن حول الجسد عشق الجسد ويعلم مداخل ومخارج الجسد اللهم أخرجه يا ربنا اللهم يسر خروجه يا مولانا فأخرجناهم أخرجهم يا ربنا وحرم الأجساد عليهم وحرم الحظ والنصيب والعقول والدين يا ربنا والعلم والعقول والمدارك والأذهان والأسماع والأبصار عليهم حرم يا ربنا الفروج عليهم يا ربنا يا عظيم فإنها محرمة عليهم حرم أجسادنا يا ربنا على من يسكنها من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وخدامهم وحواشيهم ومن شياطين العيون والموكلين بالحسد يا ربنا يا صمد فأخرج الساحرين من الأجساد والعقول والمدارك والحظ والنصيب أخرجهم يا ربنا من البيوت ومن مقر الأعمال فأخرجناهم ثم استخرجها من وعاء أخيه استخرجها احلي يا ربنا ذي العقد واخرجها يا ربنا يسري ربنا خروجها العقد ومن عليها يسري ربنا خروجها العقد ومن عليها العقد السحرية العقد الحسدية ومن عليها يسر يا ربنا خروجهم ألا ربنا ثم السبيل يسره فأخرجني مخرج صدقة ويخرجني مخرج صدقه فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ويخرجني مخرج صدقه ويخرجني مخرج صدقه وأخرجني مخرج صدقة ثم السبيل يسارة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها مذءوما مدحورا وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا من يشوق أخرج يا ربنا من خدم وحرس أخرج يا ربنا من كان مع ساهر وساحرا أخرج يا ربنا الموكل بالحسد وشيطان العيون وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة ثم استخرجها ثم استخرجها ثم استخرجها أخرج يا ربنا العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج الأسحار يسر يا ربنا خروج الأسحار ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج الحسد يسر يا ربنا خروج الحسد ومن عليه ومن عليه يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون ومن عليها ومن عليها الله أكبر يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون ومن عليها يسر يا ربنا خروج العقاد فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فهل يا ربنا الروح والجسد فهل يا ربنا العقل والبدن فهل يا ربنا الهضم والنصير فهل يا ربنا البيت والولد فأخرج لي مخرج صدقة فأخرج لي مخرج صدقة فأخرج لي مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها فأخرج لي مخرج صدقة فأخرج لي مخرج صدقة ثم السبيل يسرة ثم السبيل يسرة ثم السبيل يسرة فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها أخرج منها أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعدائنا اخرجوا بامر الله وقوة الله وقدرة الله وعظمة الله وكبرياء الله حرمهم يا ربنا على اجسادنا حرمهم يا ربنا على فروجنا حرمهم يا ربنا على حظنا ونصيبنا حرمهم يا ربنا علينا واجعل بيننا وبينهم يا ربنا جبالا شاهقة واجعل يا ربنا ما بيننا وما بينهم كما بين المشرق والمغرب الله أكبر الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا العاشقين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا العاشقين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الشياطين الموكلين بالعيون أخرج يا ربنا أنفسا خبيثة أخرج يا ربنا نفوسا خبيثة أخرج يا ربنا نفوسا لئيمة أخرج يا ربنا نفوسا لئيمة ذا خبيثة حاسدة حاقدة لئيمة شريرة يهودية ونصرانية أخرج يا ربنا ظالمين ساهرين حاسدين حاقدين في الجسد أخرج يا ربنا عاشقين ينتهكون العورات ويتحرشون به وبها الله أكبر معاذ الله معاذ الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا فاستعصم فاستعصم. والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. اللهم يسر يا ربنا خروج الأسحار ومن عليها والحسد والحسد الشديد. يسر يا ربنا خروج الحسد ومن عليه ومن عليه. يا ربنا يسر خروج العيون العيون العيون ومن عليها ومن وكل بها على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة وعلى الذرية وعلى الذرية وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احلي يا ربنا العقد كلها احلي يا ربنا العقد العقدة كلها احلي يا ربنا العقدة كلها احلي يا ربنا عقدة قوية احلي يا ربنا عقدة متينة احلي يا ربنا عقدة متراكمة احلي يا ربنا عقدة سميكة احلي يا ربنا عقدة مربوطة مخدومة ومحروسة محروزة ومتماسكة غائرة. قطعها ومن عليها مزقها ومن عليها سحي يا وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. ثم استخرجها ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه. اللهم اطل يا ربنا أثرا أثرا أثرا قويا عظيما شديدا مشتركا بين زوجين مشتركا بين أفراد العائلة مشتركا بين زوجين مشتركا بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين الوالدين والذرية بين الإخوان والأخوات بين الإخوان والأخوات بين الأهل والعشيرة بين الأسرة كلهم بين الأولاد بين أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وأولاد العمات والخالات. اقضي يا ربنا أثرا بينهم اقضي يا ربنا أثرا فيهم اقضي يا ربنا الأسحار كلها اقضي يا ربنا سحر العائلة اقضي يا ربنا سحر الأسرة اقضي يا ربنا سحر العشيرة اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر موروثا اقضي يا ربنا سحر محقونا اقضي يا ربنا سحر في الباطن اخرج يا ربنا سحر في الباطن اخرج يا ربنا سحر ماكولا اخرج يا ربنا سحر مشروبا اخرج يا ربنا سحر مدفونا اخرج يا ربنا سحر منثورا اخرج يا ربنا سحر مغروزا اخرج يا ربنا سحر مدسوسا اخرج يا ربنا كل سحر اخرج يا ربنا سحر في البحار اخرج يا ربنا سحر في الانهار اخرج يا ربنا سحر في الاودية والشعاب اخرج يا ربنا سحر مع الطير اخرج يا ربنا سحر في زواحف اخرج يا ربنا سحر في ميتة اخرج يا ربنا سحر في قبر في مقبرة وقبر ومع الاموات في احشائهم وفي الاكفان معهم. اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا ابطلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الهب اثرها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان خارج الجسد. واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرج يا ربنا الحسد والعيون تشكلت وتلونت وتنوهت اخرجها يا ربنا من الجسد ومن خارج الجسد اخرجها ومن عليها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا مولانا. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله

وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها. اللهم اخرجهم من القلوب والصدور والبطون والفروج والارحام. اللهم اخرجهم يا ربنا من الأقفية والظهور. أخرجهم يا ربنا من العضلات والعظام والمفاصل والفقرات. أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من الجزء العلوي من الجزء السفلي. أخرجهم يا ربنا أخرج يا ربنا العاشقين الساحرين الحاقدين الظالمين. أخرجهم يا ربنا من الأجساد يا ربنا. أخرجهم يا ربنا من الزوجين والذرية. أخرجهم يا ربنا من البيت. أخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق ثم استخرجها من وعاء أخي. استخرجها استخرجها استخرجها. أخرج يا ربنا يسر يا ربنا خروج خروج السحر والحسد والعين يا ربنا وكل العقادة يا ربنا وكل العقادة يا ربنا وكل العقادة يا ربنا وكل العقادة من الروح والجسد والبيت. يا ربنا يا ربنا من الذرية يا ربنا من الزوجة والذرية يا ربنا من الزوجة والذرية يا ربنا من الزوجة والذرية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا من كان على الحظ والنصيب. أخرج يا ربنا من كان على العلم والدين. أخرج يا ربنا من كان على العلم والرزق. أخرج يا ربنا من كان على الحظ والنصيب. أخرج يا ربنا من كان على الزوج والزواج. أخرج يا ربنا من كان على الزوج والزواج. أخرج يا ربنا من كان على الحظ والنصيب. أخرج يا ربنا من كان على العقل والإدراك. أخرج يا ربنا من كان على الصحة والعافية. أخرج يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أخرج يا ربنا من كان على الكرم والشجاعة. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من كان على الجاه والمنصب. أخرج يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا خفيا مخفيا موجودا في الجسد مدسوسا مدسوسا مدسوسا في يد مدسوسا في رجل مدسوسا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء مدسوسا في القلب في القلب في القلب في القلب بين الضلوع تحت الضلوع مدسوسا في الصدر على ضيق الصدر مدسوسا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب مدسوسا مدسوسا في خلية مدسوسا في جزء في جزيئة مدسوسا في عضو مدسوسا في عضو مدسوسا في الشق الايمن مدسوسا في الشق الايسر مدسوسا في الشق في الجهة العلوية في الجهة السفلية مدسوسا يتربص بنا الدوائر يخرج بعضه ويبقى بعضه جنا طيارة عليك بجن طيارة عليك بجن غواص عليك بجن ظالم يخرج عند الرقية وقبيل الرقية عليك به يا ربنا عليك به هرم يا ربنا إسادة عليه هرم يا ربنا إسادة عليه وعليك به يا ربنا اللهم اقتله شر قتله اللهم اقتله شر قتله. نزل يا ربنا علينا ملائكة الرحمة يا ربنا والنصرة وانصرنا يا ربنا بالملائكة وانصرنا يا ربنا بالملائكة. الله أكبر. واجعل يا ربنا ملائكة عظيمة يا ربنا يقتلونه شر قتله واجعل يا ربنا ملائكة ملائكة يقتلونه يقتلونه شر قتله يقتلونه شر قتله يقتلونه شر قتله يقتلونه شر قتله. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. عليك بهم يا ربنا عليك بهم عليك يا ربنا بالساكرين عليك يا ربنا بالساكرين. اللهم شرد فيهم يا ربنا اللهم قتلهم تقتيلا يا ربنا يا ربنا. زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلهم يا ربنا زلزلهم دمرهم يا ربنا دمرهم قتلهم يا ربنا قتلهم. الله أكبر. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بهم يا مولانا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. جعلناهم حصيدا خامدين.